بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أيضا آيات السكينة الملاحظ أنها كلها جاءت بالألوهية، ثم أنزل الله، فأنزل الله هو الذي أنزل السكينة، فأنزل الله سكينته على رسوله، فجاءت بلفظ الألوهية، وهذا له دلالة، هذا له دلالة، وهي أيضا قاعدة تدبر الألفاظ وتدبر أسماء الله التي ترد في الآيات. فهنا جاء اسم الله، وذلك لأن السكينة تكون مرتبطة بتأله العبد، يعني تعبد العبد، فعلى قدر ما يوجد في قلب العبد من تأله واضطرار وافتقار وتعبد وثقة وتفويض واطلاع ورجاء وخوف ومحبة لله تكون السكينة. ولهذا إذا عمر القلب بالتأله لله أيد الله سبحانه وتعالى هذا العبد بالسكينة في الوقت الذي يكون العبد محتاجا إليها، إذا عمر القلب بالتأله بالله. وأيضا ينتج نتيجة على هذا، كلما انتقص التأله، يعني كلما انتقص جانب العبودية، كلما كان هناك خلل في أعمال القلب مثلا تنتقص السكينة. فالقلب الذي لم تتضح له صورة الإخلاص كاملا، أو صورة الخوف من الله كاملا، أو الرجاء كاملا، ينتقص منه في قضية السكينة. وكلما كملت جوانب التأله عند العبد كان ذلك أدعى أن الله يؤتي هذا العبد فضله في الوقت الذي يكون العبد أحوج ما يكون إليه. وعلى هذا على الإنسان أن يجتهد في تكميل تألهه لله.